أيها الشاب، أيها الأخ الكريم، ويا أيتها الفتاة، ويا أيها الأخت الكريمة، يا من تبحثين عن الحب، ويا من يبحث عن الحب، يا من يبحث عن هذه العاطفة أين يصرفها، أدلك على أن تحب ربك سبحانه وتعالى ومولاك، وتحب من يحب سبحانه وتعالى، فتحب طاعته، تحب نبيه عليه الصلاة والسلام، وتحب طاعته، وتحب أولياء الله المؤمنين، فوالله لتسعدن في الدنيا والآخرة، ولتجد الفرح والسرور في الدنيا والآخرة. وليس معنى ذلك أن تبلد أحاسيسك وأن تعطل عواطفك، لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما انتظر حتى يكون الحب حبا حلالا، انتظر حتى يكون الحب حبا حلالا، فتحب فيأجرك الله على هذه المحبة، وتأنس فيعطيك الله الأجر على هذا الأنس، وتفرغ رغبتك وشهوتك فتكون لك صدقة. لما؟ لأنها كانت تحت مظلة الإيمان، كانت تحت رحمة الواحد الديان سبحانه وتعالى. ولا تعجل، ولا تعجلي، فإن الإنسان قد يعجل شيئا فيفوت عليه النعيم، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأقول أيها الشباب، ويا أيتها الفتيات، يا من يقاسون الهم والغم في الليل والنهار، هل جربتم بدل أن تجربوا أن تعبثوا بأرقام التليفون والهاتف، أو تسيروا في الأسواق وتتسكعوا في الطرقات، هل جربتم أن ترفعوا أيديكم إلى رب الأرض والسماوات؟ عل الله أن ينزل عليكم رحمته وعافيته، ويعطيكم حبه سبحانه وتعالى، ويشرفكم ويكرمكم بطاعته ولذة الأنس به سبحانه وتعالى. ومن عرف الحب الحقيقي وعرف الحب الصادق ضحى والله بالنفس والنفيس، ضحى والله بكل ما يملك رغبة فيما عند الله. من قتل حمزة إلا الحب؟ من أخرج محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة إلا الحب؟ من جعل الأنصار والمهاجرون يخرجون من ديارهم وأبنائهم وأموالهم إلا محبة الله؟ أسأل الله أن يرزقني وإياكم محبته. اللهم ارزقنا محبتك، اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك ومحبة العمل الذي يقربنا إلى حبك.